يا سلامي على الدولة وقايدها دولة العز من بغداد للشامي فعلها واضحة وربي مسددها لو كتمها المنافق وسط الإعلامي ما تهم المعادي لو يعاديها باقي يا باقي يا والسير قدامي باقي يا باقي يا والسير قدامي باقي يا باقي يا والسير قدامي باقي يا باقي يا والسير قدامي.